أصحاب القدوم لزين نوح بالليل أبكي ما بنومي لم تنحاد أصحاب القدوم لزين نوح بالليل أبكي ما بنومي لم تنحاد أصحاب القدوم لزين نوح بالليل أبكي ما بنومي لم تنحاد أصحاب القدوم لزين نوح بالليل أبكي ما بنومي لم تنحاد أولي قبل الموت فرج همومي تعطيني مال مبلغ تجهز قدومي 50 جمل للشيء كل بلذومي شي زاد وشي مصروف شي من هدومي لم تنحاد النوح عامل قدومي لزين نوح بالليل أبكي مع بنومي لم تنحاد النوح أولاي قبل الموت فرج همومي تعطيني مال مبلغ تجهز قدومي 50 جمال للشيل تلبلذومي شي زاد وشي مصروف وشي من هدومي لم تنحاد النوح عامل قدومي لزين نوح بالليل أبكي مع بنومي لم تنحاد النوح 50 تشيل في الحاد غفرني حومي في السيف وجوز فراد خشاب رومي ملبوسنا كم بدلات في كل يوم في كل يوم نبر الغفار والتيه للمبنى نومي لم تنحاد النوح عامل قدومي لزين نوح بالليل أبكي مع بنومي لم تنحاد النوح 50 تجيل في الحات غفرني حومي في السيف وجوز فراد خشاب رومي ملبوسنا كم بدلة في كل يومي نبر الغفار والتي للمبنى نومي لم تنحاد النوح عامل قدومي لزين نوح بالليل أبكي مع بنومي لم تنحاد النوح المادي هاحط جمال مع ذو الحزومي تجهن ولو حران لو عربي بومي كالسيل مشي وسريع ما بهز قدومي ما بهز قدومي فوق امدحى المختار عرب النظامي لم تنحاد النوق عامل قدومي لزين نوح بالليل ابكي مع بنومي لم تنحاد النوق عيبا علي المختار سليت وقافي طاه الخميش من نور سبع الوقافي صلوا على الوزو بيود منافي بيود منافي بسم الجنان تفتح والنار تكافي لم تنحاد النوق عامل قدومي لزين نوح بالليل أبكي مع بنومي لم تنحاد النوق أيضا على المختار سليت وقافي طه الخميش بالنور شفع الوقافي صلوا عليه ولوزوا بيود منافي باسم الجنان تفتح والنار تكافي لم تنحاد النوق عامل قدومي لزين نوح بالليل أبكي مع بنومي لم تنحاد النوق طه النبي المحبوب للوضع وشوفت النور ضوى الكيانة ما في السر والي علان قال الكهانة الحق ظهار موضوع شعري نبانة لمتين حالي النور عاب القدومي لدينا نوح بالليل أبكي مأنومي لمتين حالي النور قال ادحني مرات شايف الرضاعة خيرات ديمة تدير طبع الغناعة كان ده بديع رجع جبر كراعة ليل جبر كراعة بقيت تدير قدام صديق الجماعة لم تنحال النور عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النور طهر الجنان مرضوع سمح المحيم الصادق المامون والد رغيم من كف يا سامعين أحمد نبي أحمد نبي يوم في تباك الجيش أرواح غيّة لم تنحاد النور عاب القدومي لجن نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النور آيك بلا تحصير وأفراد عظيمة كان مراد في الحر تبراه غيمة من يوم سعيد قدمك في بيت حليمة في بيت حليمة طمحت ميابية ودرر غنيمة لم تنحاد النوق عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النوق آيك بلا تحصير وأفراد عظيمة كان مراق في الحر تبراه غيمة من يوم سعيد قدمك في بيت حليمة في بيت حليمة صمحت مياه بيلة ودرد غنيمة لم تنحاد النوق عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النوق قوموا لنا يا مداح ننوي لنا خيرا لزيارة المختار زوج الحميرة نوصل نقول قدام في الزفة سيرة في الزفة سيرة ويدخل نتيحة التاج يوم الهجيرة لم تنحاد النوق عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النوق قوموا لنا يا مداح ننوي لنا خيرا لزيارة المختار زوج الحويرة نوصل نقود قدام في الزفة سيرة ويدخل نتيحة التاج يوم الهجيرة لم تنحاد النوق عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النوق ليل الرسال كونين صل يا إلهي عد النهار والليل والكون تضاهي عد ما كتب في اللوح علم الإلهي من العبيد الحي لأسيد طاهي لم تنحاد النوق عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النوق لدرة الكونين صل يا إلهي عد النهار والليل والكون تضاهي عد ما كتب في لوح علم الإلهي من العبيد الحاج الذي طاهي لم تنحاد النوق عاب القدومي لجينا نوح بالليل أبكي مأنومي لم تنحاد النوق